يقول هل يدخل في محرمات العمة لأم والعمة لأب مثل أخت أبي لأمي؟ كل من سميت عمة شرعا مصطلحا شرعا فهي عمة لك. يخرج بهذا ما يسميه بعض الناس يطلق على أم الزوجة عمة فما تسمى هنا عمة في شرعا، وإنما العمة هي من التقت هي وأبوك وإن على في أب. واضح؟ نعم. عمتك عمة جد جد جد جدك تعتبر عمة لك، وهكذا. يعني أول اسم خذه، ما بعده اعتبار له. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول هل كل عمة للأم أو للجدة عمة لي؟ وهل كل خالة للأم أو للجدة من الأم هي خالتي؟ نعم، يعني خالة أم أم أمي خالة لي، خالة عم عم عمي، خالة خالة أم أم أمي خالتي، وهكذا. الآن النسب، بعدين يأتي الرضاع وبين يأتي المصاهرة. الآن فنقط في النسب، يعني من التقت هي وأبيك، هي وأبوك وأمك في بطن، الآن هذا النسب، سواء أم بنت أخت في بطن واحد التقوا نسب. يقول كيف نجمع بين هذا الحديث شعبان كان شرم يكثر صيام شعبان مع حديث انتصب شعبان فلا تصوم؟ الحديث ضعيف، ينتصب شعبان فتصوم ضعيف، يعني ما ورد حديث ينهى عن صوم شهر شعبان. يقول ما فهم كيف كان شهر محرم أفضل إطلاق وشهر شعبان على التقييد. يعني لو شخص سألك سؤال يعني أيهما أفضل، نقول شهر محرم. فلو قال كيف أنه سلم كان يكثر من صيام شهر شعبان، نقول كالتقدمة لشهر رمضان. يقول أيهما أفضل في الصوم، أيام في محرم أم أيام عشر ذي الحجة؟ أيام عشر ذي الحجة أفضل، وصيام أيام من جميع شهر محرم أفضل. يعني الشخص قال أيهما أفضل، أصوم يوم عشرين ذي الحجة ولا عشرين محرم؟ يقول عشرين محرم أفضل. ولو قال شخص أريد أن أصوم خمسة أيام الأولى من شهر ذي الحجة أو خمسة أيام محرم، أيهما أفضل؟ يقول خمسة ذي الحجة. فالحديث على إطلاق جميع الشهر، يعني أي أفضل، إطلاق جميع شهر ذي الحجة أو إطلاق شهر محرم؟ نقول على إطلاق محرم، وعلى تفصيل بعض الأيام فيه ذي الحجة، في أول ذي الحجة. فلو قال شخص أيهما أفضل، أصوم تسعة ذي الحجة توافق عرفة أو أصوم تسعة محرم؟ نقول تسعة ذي الحجة. طيب أمين، لو قال شخص أيهما أفضل، أصوم عشرة ذي الحجة ولا عشرة محرم؟ إيه نعم، عشرة ذي الحجة ما يجوز صيامه لأنها عيد.